ولا في قلبي ولا عينيا إلا فلسطين، وأنا العطشان ماليش ميا إلا فلسطين، ولا تشيل الأرض رجليا وتنقل قوتي الجاية إلا فلسطين. أنا العطشان أنا العطشان ماليش ميا إلا فلسطين. انا العطشان انا العطشان ماليش ميه الا فلسطين، عشان الارض تتطهر ويرجع للشجر والدار، على طول الحب تسهر ليالي ما تفرقش نهار، على طول الحب تسهر ليالي ما تفرقش نهار. انا الواقف في خط النار وانا اللي حلف بالأزهر، أنا اللي حلفت بالأزهر وبالأقصى وبأمية، ولا تشيل أرض بالليا وتنقل الجاية إلا فلسطين. أنا العطشان أنا العطشان ماليش مية إلا فلسطين. لا قلبي ولا عينيا إلا فلسطين، ولا العطشان ماليش مية إلا فلسطين، سلاح الثورة متطرف على الثورة لابد يصول، يخلي الغرب يتغرب يخلي الشرق زايد نور. سلاح الثورة متطرف على الثورة لابد يصول، يخلي الغرب يتغرب يخلي الشرق زايد نور. وصاصك تقرب ولادي من حواليا، دي كل رصاصة بتقرب ولادي من حواليا، ولا تشيل الأرض رجليا وتنقل قوتي الجاية إلا فلسطين. أنا العطشان أنا العطشان ماليش مياه إلا فلسطين.